بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا الى قول الامام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم الحجارين امين. فاقسامه اربعه: ربط وجود بوجود، وربط وجود الشجع بوجود الأصل، وربط عدم بعدم كربط عدم الشجع بعدم الأكل، وربط وجود بعدم كربط وجود الجوع بعدم الأكل، وربط عدم بوجود كربط عدم الجوع بوجود الأكل. هذه الأقسام الأربعة. التنبيه الذي سأنبه عليه الآن حتى نفهم ما سيأتي من عبارة المؤلف، وهي من أدق وأصعب الألفاظ. هذا ما في المتن هو جار على السبب فقط، لأنه سيذكر الآن أن الأحكام حيث الربط تدور حول السبب والشرط. نستطيع أن نخرج منها السبب والشرط والمنع. بقي قسم رابع له تركيبته الرياضية. الذي يعتقد أن ما سيفعله الإمام بعد قليل هو بناء على هذا المثل يخطئ ويشوه العبارة، واضح؟ لأنه سيأتي بعد ذلك، بعد أن يبين الأحكام الجعلية الثلاث ونقيضها، نقيض السبب أو الشرط، سيأتي معنا نستخرج بها هذه الأحكام الأربعة: ربط وجود بوجود، ربط عدم بعدم، وربط وجود بعدم، وربط عدم بوجود. ثم يذكر بعد ذلك أن ما ذكره في المتن هنا في الأصل يقول جار على السبب، واضح؟ هذا ابتداء. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قد عرفت أن الربط بين أمرين في الحكم العادي يصح في وجود كل واحد منهما أو عدمه. ونلاحظ أن هذا يصدق على السبب، لأن سبب ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فلا يصح لا في الشرط ولا في المانع. هو سيبين أن الشرط جهته عدم ما يلزم من عدمه العدم، وكذلك السبب، ثم سيذكر المانع ما يلزم من وجوده العدم، لكن ليس عن هذه الأقسام، هذا جار على السبب فقط. ثم سيقول أين القسم الرابع، من أين نستخرجه، سيبين. نعم، فلزم انقسام الربط إلى أربعة أقسام من ضرب اثنين، وهما وجود هذه قسمة عقلية، واضح؟ نعم. وهما وجود أحد الأمرين وعدمه في اثنين، وهما وجود أمر آخر وعدمه. يعني عندي هذه الجهة، هذه الدائرة وجود وعدم، وهذه الدائرة وجود وعدم، تقتضي أنها شرطية منفصلة منتجة في أربعة أحوال: وجود وجود، وجود عدم، عدم وجود، عدم عدم، واضح؟ فإن كان أحد الأمرين سببا عاديا للآخر ارتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه، وإذا كان أحد الأمرين شرطا عاديا للآخر ارتبط عدمه بعدمه. لأن الشرط ما قلنا ما يلزم من عدمه العدم. نعم، فجهة ربه الرب عدم بعدم، أما وجود بوجود فلا، ولا عدم. وإذا كان أحد الأمرين شرطا عاديا للآخر ارتبط عدمه بعدمه ولا يرتبط وجوده للآخر، مش للآخر، خطأ. ما معدوم بخرا بايه؟ بايه معدوم كمبه جيب كذا بص لكن معدول بخر فعلا. حتى إذا معدول والجر بفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد أل حتى إذا كان ممنوع الصرف وحلي بأل رجع هو ليس من هذا ليس من الممنوع من الصرف وإذا كان أحد الأمرين شرطا عاديا للآخر ارتبط عدمه بعدمه ولا يرتبط وجوده بوجود الآخر ولا عدمه هذا آخر على وزن ما وإذا كان أحد الأمرين مانعا عاديا من وجود الآخر ارتبط وجوده يعني الآن نستخرج في هذه العلاقة من الأحكام الجعلية من السبب أنا السبب ما يلزم من وجود الوجود من عدم إلى عدم وجود الوجود وعدم إلى عدم الشرط ما يلزم من عدم إلى عدم يعني عدم في عدم أما وهو لا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته جهة من فيها فيه المهم ما يلزم من وجوده العدم يعني ربط وجود بعدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته استخرجنا من هذه يلاحظ أن وجود بوجود عدم بعدم وجود بعدم طيب أين عدم بوجود كما سيذكر الآن ثم نعم وإذا كان أحد الأمرين مانعا عاديا من وجود الآخر ارتبط وجود المانع بعدم الآخر ولا يرتبط عدمه بعدم الآخر ولا بوجوده شفت لون تشكيلة كيف فإن قلت مقتضى ما ذكرتم أن تكون الأقسام ثلاثة ارتباط وجود بوجود وذلك في السبب العادي وارتباط عدم بعدم وذلك في السبب أيضا وفي الشرط بس أنا لاحظ الشقر العبارة هذه هو يخطئ يعني حتى في التدريج يخطئ عندما يرى هذا الترتيب يعمل هذا يقرأها يعني يقول يجب أن نغير العبارة بمعنى أن يقول لا وارتباط عدم وجود ومن ثم المشكل وارتباط وجود بعدم لأن القسم الثالث هي في المثل وجود بعدم أيوة خطأ أولا لا ينبغي تغيير العبارة إذا أمكن توجيهها لأن إذا أنا إذا غير فغير من بعدها وبقي ارتباط وجود بعدها في بدلها عدم بوجود ونمشي وبعد كم وقلت المقضي هذا القسم الرابع وارتباط وجود بعدم وتغير العبارة هنا المراعاة عندما قال لي وارتباط عدم بوجود أنا عندي وارتباط عدم بوجود وجود المانع يعني وارتباط عدم الشيء بوجود المانع وارتباط عدم الشيء بعدم الشرط عدم المشروط بعدم الشرط ارتباط وجود المسبب بوجود السبب هكذا العبارة فيفهم أنه وارتباط عدم بوجود هي وإذا كان أحد الأمرين مانع عادي ما غيرت العبارة لماذا إذا أنا رأيت المثل هكذا أقول إنه ثم خطأ لا أنا هذا المثل ما عندوش علاقة بالكلام هذا بعد كم شيء لأنه قلنا هذا الأحكام الأربعة جاري على ماذا؟ على السبب فوارتباط عدم الوجود يعني وارتباط عدم الشيء بوجود المانع فهنا وجود المانع الآن وبقي ارتباط وجود بعدم الآن كيف نستخرج هذه؟ لا تجري لا على السبب ولا على الشرط ولا على المانع يعني وبقي ارتباط وجود بعدم الشيء فإنه وبقي ارتباط وجود بعدم فإنه لا مقتضى له من هذه الثلاثة والربط العادي منحصر فيها فمن أين جاءكم هذا القسم الرابع قلت المقتضي لهذا القسم الرابع وهو ارتباط وجود بعدم السبب والشرط العاديان يعني استخرجنا هذا القسم الرابع من السبب والشرط العاديان كيف وذلك أنك قد عرفت أن عدم السبب يقتضي عدم المسبب، وعدم الشرط يقتضي عدم المشروط، ومن لازم اقتضاء عدم السبب ومن لازم اقتضاء عدم السبب لعدم المسبب اقتضاء عدمه لوجود نقيض المسبب، فلزم ارتباط وجود نقيض المسبب بعدم السبب. وافهم مثل هذا في اقتضاء عدم الشرط لوجود نقيض المشروط، فيكون وجود نقيض المشروط مرتبطا بعدم الشرط. واضح يا بابا؟ فهمت؟ ما جاي تقرأ في الستيبس من تحسن؟ هذه من تحسن لي لأنه يعني لماذا قلنا لا تغير العبارة؟ لأنه إذا تعمل القسمة هذه التي ذكرها لا يصحش إذا غير العبارة. فهمت؟ بس يا هو قال رحمه الله تعالى قضية ارتباط وجود بعدم، من أين استخرجناها؟ من السبب والشرط العادية، وذلك أن عدم السبب يقتضي عدم المسبب، عدم السبب يقتضي عدم المسبب، وعدم الشرط يقتضي عدم المشروط ابتداء. ومن لازم اقتضاء عدم السبب لعدم المسبب اقتضاء عدمه لوجود نقيض المسبب، فلازم ارتباط وجود نقيض المسبب بعدم السبب. أخذي المطر بس ما ضيعوش الفتلة من رأس فهمهم قضية يدخل توا قرابهم جميل مثلا الآن قلنا سبب الأكل مثلا المسبب شبع، قال هو في الكتاب هنا قال عدم السبب يقتضي عدم المسبب، عدم السبب عدم المسبب بعد ذلك ماذا قال في عبارة؟ قاعدة من الشرط يقتضي عدم المشروط. ذلك خلاهم نفهم هذا. قالوا من لازم اقتضاء عدم السبب لعدم المسبب اقتضاء عدمه لوجود نقيض المسبب. فيعني يعني عدم السبب هنا يعني عدم الأكل عدم المسبب وهو عدم الشبع أو الجوع. الآن هذا عدم السبب يقتضي ماذا؟ يقتضي نقيض المسبب، عدم السبب وهو عدم الأكل، عدم الأكل يقتضي ماذا؟ نقيض المسبب وهو عدم عدم السبب هذا مش شباب. الآن شو هي القاعدة؟ أنا الآن أريد أن أستخرج ربط وجود بعدم، نعم أم لا؟ فقال فلزم ارتباط الوجود الوجودي نقيض المسبب بعدم السبب. فنلاحظ هنا نقيض المسبب هو عدم الشبه، نعم أم لا؟ نعم. وعدم السبب هو عدم الأسف. نعم. يعني وجود نقيض المسبب اللي هو الثانية عدم الشبع ارتباط وجود نقيض المسبب الذي هو عدم الشبع بعدم السبب وهو عدم عدم ذلك. هذا معنى قولنا أن هذا القسم الرابع استخرجناه من ماذا؟ من السبب والشرط، لأن عدم السبب يقتضي عدم المسبب وعدم المسبب يقتضي وجود نقيض المسبب. فارتباط وجود نقيض المسبب وهو عدم الشبع بعدم السبب وهو عدم هذا معنى قوله. ومن لازم اقتضاء عدم السبب لعدم المسبب اقتضاء عدمه. لماذا معدوم السبب؟ اقتضاء عدمه لوجود نقيض المسبب. ما هو نقيض المسبب؟ عدم الشبع. عدم الشبع. فوجود هذا ارتباط وجود بعدم، ارتباط وجود نقيض المسبب او عدم الشبع بعدم السبب وهو عدم الشبع. استخرجنا هذا القسم الرابع من السبب. من السبب يعني ما معنى من السبب؟ اي ان عدم السبب يقتضي عدم المسبب. طيب لماذا هنا عدم السبب؟ وجود نقيض، لانه يقتضي وجود نقيض المسبب. فوجود نقيض المسبب يقتضي ماذا؟ عدم السبب. يعني عدم الشبع يقتضي عدم الاكل وهو عدم السبب. عدم الشبع هو نقيض نقيض ماذا؟ نقيض المسبب. المسبب ماذا؟ عدم الشبع. نقيض عدم الشبع ضده الجوع. لذلك هذا استخدام هذا لقاري منطقي. ايش معناها نقيض؟ ايش معناها واضحة يعني إن شاء الله تعالى. من هنا استخرجنا ربط وجود عدم. هل يصح عدم بوجود؟ لا يصح، لأنه قال فلازم هذه القرآن ارتباط وجود نقيض المسبب بعدم السبب وجود بعدم. نحن نجب نقلبها، لكن حتى ما نغير لا نغير عبارة المؤلف نكون أخطأ. واضح ارتباط وجود بعدم وجود ماذا؟ وجود نقيض المسبب بعدم السبب. ونفس الامر في الشرط والمشروط. اذا الحمد لله عندي الشرط مثلا الوجود والمشروط صحة الصلاة، بل عندي عدم الشرط يقتضي عدم المشروط أو الندى. هو هذا عدم يقصد ماذا؟ عدم صحة الصلاة. لا ذكر عدم صحة الصلاة والنقيض بطلان بطلان الصلاة والكفر. الآن عدم المشروط هو بطلان الصلاة. الآن أريد بهو هذا عدم الشرط بهو عدم هذا الوضوء يقتضي ماذا؟ نقيضة نقيضة المشروط. ما هو نقيض المشروط؟ هو عدم صحة الصرف. فتنقص ارتباط وجود نقيض المسبب المشروط وهو عدم صحة الصلاة بعدم الشرط وهو عدم الوجود. هذا وقت وجود يعني وجود عدم معنى وجود نقيض المسبب بعدم نقول وجود نقيض المسبب بعدم السبب واضح؟ واضح العبارة الآن أصبحت ولم نغير من عبارة الكتاب شيء أسف هذا مغلوب. أما التغيير إذا يأتي قصد على المثل خطأ لأنه سيأتي الآن أن هذا جاري في السبب تقول لا دليل على كلامي كيف استخرجنا في اسم الرابع الآن بتساؤل تساءل أين القسم الرابع؟ أنت قلت أنه الأقسام الأربعة نستطيع أن نخرجها من الأحكام الزعلية أخرجناها من السبب من الشرط من المنع بقي قسم رابع من أين استخرجناها؟ قال بعملية وهي نقيض المسبب وجود نقيض المسبب يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم السبب بأنه قاعدة يعني. لكن هناك مثل ذكر الأربعة لم يذكر ثلاثة نعم أم لا؟ فهذه الأربعة ذكرها لأنها جارية على ماذا؟ على السبب فقط. نعم عاود نقرأ عاود نقرأ شوف الواحد الفهمين أتوقع. قلت المقتضي المقتضي لهذا القسم الرابع وهو ارتباط وجود بعدم السبب والشرط العاديات وذلك أنك قد عرفت أن عدم السبب يقتضي عدم المسبب وعدم الشرط يقتضي عدم المشروط ومن لازم اقتضاء عدم السبب لعدم المسبب اقتضاء عدمه لوجود نقيض المسبب فلزم ارتباط وجود نقيض وجود بعدم ارتباط وجود نقيض المسبب بعدم السبب فلزم ارتباط وجود نقيض المسبب بعدم السبب وافهم مثل هذا في اقتضاء عدم الشرط لوجود نقيض المشروط ارتباط وجود نقيض المشروط بعدم الشرط نعم فيكون وجود نقيض المشروط مرتبطا بعدم الشرط مثال السبب العادي اكل الطعام المقتات بالنسبه الى الشبع بالنسبه الى الشبع ومثال الشرط العادي يعني هذا سبب عادي يعني ما معنى سبب عادي حكم عادي تكلمنا فيه قال التخلف ليس له تأثير المكسب يعني الطعام ليس هو الفاعل في فينا شبعا إنما المشبع هو الله تبارك وتعالى دون مدخلية لأي شيء إنما هي مجرد علاقات وروابط عادية لا تأثير للسبب على المسبب ولا للشرط على المشروط ولا للموانع على المانع البشر فالفاعل هو الله تبارك وتعالى تكلمنا في هذا هذا السبب العادي ومثال الشرط العادي السلامة من الشهوة الكلبية يعني الشهوة المقصود بالشهوة الكلبية المبالغ فيها يعني صاحب ظلمة سواء كان في شهوة فرجه أو بطنه نعم السلامة من الشهوة الكلبية بالنسبة إلى الشبع أيضا ومثال المانع يعني العادي لا يشبه قد لا يشبه ومثال المانع العادي له الشهوة الكلبية بس كنا عم نسخة غير نسختنا ممكن يعني ما العبارة مفيش تغيير يكون ان احنا نقرأ في قبل والأمثلة التي ذكرناها في الأصل والأمثلة التي ذكرناها والأمثلة التي ذكرناها في الأصل في الأصل المثل الأربعة راجعة للسبب العادي رأيتم جارية على السبب العادي وجود بوجود عدم بعدم وجود بعدم عدم بوجود نعم وهو أكل الطعام كذلك يعني من أصعب العبارة والله أعلم حتى المحقق أخطأ لا نستطيع أن نقول أخطأ هناك يعني تكرار أو خطأ أنا معلق عليها أنا ثبت فيه من الفرق يمشي وهو أكل الطعام باعتبار وجوده أو ضده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبب وهو الشبع أو ضده أو نقيضهما لأن كيف استخرجنا الأقسام الأربعة من السبب قال والأمثلة التي ذكرناها في الأصل فسخ السبب راجعة للسبب العادي وهو أكل الطعام باعتبار وجوده وجود ما بالطعام أو ضده لا وجود السبب باعتبار وجوده إن ذلك وهو أكل الطعام اعتراضية لا يرجع عليها الضمير يرجع إلى السبب العادي باعتبار وجوده أو ضده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبب وهو الشبع أو ضده أو نقيضه ما هكذا استخرجنا الأربع هذه العملية بسم الله الآن خرجوا قسم الفسخ ركزوا مين بالعبارة طيب ماذا قال هنا؟ قال والأمثلة التي ذكرناها في الأصل راجعة للسبب العادي وهو أكل الطعام باعتبار وجوده أو ضده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبب الآن استخرج القسم الأول واضح باعتبار وجود السبب إلى وجود المسبب عندما قال وهو أكل الطعام باعتبار وجوده وجود المسبب أو ضده أو نقيضه نحي ضده ونقيضه الذي يشتغل بأقسام أخرى الآن باعتبار وجوده إلى وجود المسبب العبارة عن تشتغل قال باعتبار وجوده وجود السبب أو ضده السبب أو نقيض السبب هذه الثلاثة لجأت بعض المتقابلات نحن الآن نحن ضده ونقيده باعتبار وجوده إلى وجود المسبب وهو الشبع. الآن هذا وجود السبب يقصد ماذا؟ وجود المسبب. وجود الآن عندي في العبارة قال ضده هكذا وجاه ضد الأكل ماذا؟ الجوع. نقيض نقيض السبب ما هو؟ هو عدم الوجود. هذه العبارة بوجوده أو ضده أو نقيض، يعني وجود السبب أو ضد السبب أو نقيض السبب. وجود قدامكم الله الآن قال لوجود المسبب ما هو الشفاء أو ضده أخوى الناس وهو صغير أو نقيده عدم الشفاء عدم الشفاء. هذا مش يستخرج منها الآن القسم الأول وهو ربط وجود السبب وهو الأكل حتى والله بوجود المسبب وهو هذا رب وجود بي وجود واضح على مين؟ هذا قسم الأول. قسم الثاني قال عندي رب وجود نقيض الشباع عدم الشباع ونقيض الأكل عدم الأكل عدم الأكل. عندما قال في العبارة باعتبار وجوده أو ضده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبب أو الشبع أو ضده أو نقيضهما، عندما قال أو ضده أو نقيضهما في قوله أو نقيضهما هذه في قوله نقيضهما عائد إلى المسبب وإلى ضده. نقيض المسبب عندما قال نقيضهما عندما قال إلى وجود المسبب أو شبع أو ضده أو نقيضه. نقيض ماذا؟ نقيض لا نقيض الضد الذي بعده أو ضده أو نقيضهما ونقيض المسبب. الآن انظروا كيف عندي نقيض الشبع هو عدم الشبع ونقيض الأكل هو عدم الأكل، يعني نقيض نقيض السبب نقيض السبب نقيض المسبب وهذا هو رد عدم يعني ورد عدم عدم المسبب بعدم السبب ليهما عدم الشبع بعدم الأكل، يعني عدم الشبع بعدم الأكل بعدم الأكل. هذا قسم ثاني عندما قال باعتبار وجوده أو ضده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبب وشبهه أو ضده أو نقيضهما، يعني نقيض السبب عند ذلك السبب رأيتم السبب نقيضهما عدم ونقيض المسبب عدم الشبه، يعني نقيض السبب مرتبط بنقيض المسبب وهو رفض عدم بعدم، رفض عدم المسبب بعدم، رفض عدم المسبب بعدم السبب، يعني عدم الشبه بعدم الأكل، عدم الشبه بعدم الأكل. القسم الرابع عندي ضد الثالث ضد المسبب، ماذا المسبب ضده الجود؟ الجود. طيب نقيض السبب الجوع هو عدم لا عدم الأكل ضد المسبب الجوع، ونقيض السبب هو عدم نقيض السبب عدم الأكل عدم الأكل. طيب هنا عندي ربط ضد المسبب بنقيض السبب، ضد المسبب بنقيض السبب وهو ربط عدم وجود، يعني هو قدر وجود ضد المسبب، يعني وجود وجود ضد المسبب اللي هو شيء يرجو مقصود هنا ربط ضد المسبب يعني وجوده، وهو ربط وجود ربط وجودي أي ربط وجودي بعدم، بمعنى وجود الجوع بعدم هذا هو ربط وجود بعدم. الآن قسم الرابع عندي أشكر أنه أو نقيضهما نقيض المسبب ونقيض ضد المسبب، نقيض ضد المسبب نظر الآن ضد المسبب، شنو ضد المسبب؟ عندي المسبب الشبع ضد الجوع نقيضه عدم الشبع، الآن ضد المسبب ماذا؟ الجوع. طيب نقيضه عدم الجوع، فنقيض ضد المسبب هو عدم نقيض ضد المسبب ماذا؟ الجوع. نقيض الجوع عدم الجوع. اللي هو عدم السبب هو الأكل. فعندي نقيه ضد المسبب والسبب، ربط وربط نقيه ضد المسبب بالسبب، بمعنى ربط عدم الجوع بالأكل. رأيتم أن نقيض عدم المسبب يعني وجود المسبب، يعني وجود المسبب، فهذا ربط عدم الوجود واضح، يعني عدم الجوع فهذا الاقسام الاربعه من العباره، ربط وجود بوجود، ربط عدم بعدم، ربط بعدم، ربط عدم. فعندي وجود السبب يعني وجود المسبب، عندي نقيض السبب يعني نقيض المسبب، يعني ربط عدم بعدم، يعني نقيض السبب هو عدم الشبع، يعني نظرت الى هنا هذا العدم حتى لا يتبع عليه، واضح؟ ربط عدم بعدم وهو عدم نقيض، ربط عدم بعدم كيف يخرج لنا نقيض السبب يستلزم نقيض المسبب، عدم بعدم نقيض السبب دائما نقيض المسبب عدم، هذا هو عدم عدم. عندي ربط ضد المسبب اللي هو ضد المسبب جوع، ضد المسبب بنقيض السبب، نقيض السبب بهواء عدم الأكل، فهو هو ربط وجود بعدم، وجود الجوع الذي هو ضد ضد المسبب بعدم الأكل الذي هو نقيض السبب. وعندي نقيض ضد المسبب يقتضي ماذا؟ وجود السبب، وهو رفع عدم الجوع بالاكل، رفع عدم الجوع نقيض ضد المسبب، عندي هذا ضد المسبب هو الجوع، نقيض عدم الجوع، نقيض ضد المسبب يعني ماذا؟ وجود ماذا؟ السبب. واضح ان شاء الله تعالى؟ هنا قال باعتبار وجود السبب، نلاحظ يعني وجود السبب او ضد السبب كذلك منه استخرجنا، او نقيضه بالنسبه الى وجود المسبب لانه عنده ضد ضد موجود في السماء. تبحث عن غض السفر؟ لا لا. لو حتى هو المحقق عندما فكك العبارة يعني أنا أحب ديما أي حاجة نعملها تكون مطابقة للعبارة بالضبط، ما تكونش مشكلة أصلا. طبعا أنا استشكلت واحدة فكنت مقتنع بهذا اللي عملته، هذا عملته واحد، لكن أنا هون استشكلت حاجة إنه عندي اعتباري واضح وجود السبب أو ضده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبب وهو شبعه أو ضده جوع أو نقيضه، نقيض ضد الشبع أو ضد المسبب أو ضد المسبب، وكذا هو نقيض المسبب واضحة وضد المسبب نقيض، نقيض المسبب واضحة. قال لي أنا مشكلتي في ضد السبب، ضد السبب ضد السبب هو الجوع. بالنسبة إلى وجود المسبب والشفاء والله نستطيع أن نفعل هكذا، هذا كله صحيح. أما حتى الكلام يجب تطبق العبارة مع ضده اللي هو ضد السبب، ما هو ضد السبب؟ الجوع. عند المسبب ما هو؟ الشفاء. ضده عدم السبب. عدم السبب. فهنا نلاحظ أن الفائدة بين الضدين الجوع ضده ضد الجوع، ونقيضه هذا الشيء. الجوع يصير ضد السبب، لو ضد الأكل الجوع بيجي العبارة تسمى شيء. عبارة ضد الأكل الجوع. دقيقة العبارة وين؟ يعني تقول إحنا ضد الأكل الجوع. الجوع هو ضد الأكل مش عبارة. ضد الأكل والجوع. هذا هو الأكل والجوع. هو ما بينهش حتى في حاجة. إيه. ضد الأكل ما بينهش، ما قالش شيء بينهش. لا أنا التوهاب اللي عملناه واضح. ربط وجود السبب بوجود المسبب. نقيض السبب نقيض المسبب. هذا كله واضح. استخرج بين أقسام الأربعة. أنا الآن عندما قلت اعتباري وجوده، أي وجود ما السبب أو ضده. الآن يعني فما اعتبار ضد السبب، مش نخرج فيه الطق المقابل. طب معي ممكن قد ممكن بهذه العملية عملها، مش التالي عملها هو، خرجنا أربع أقسام ولا ليست محصورة فيها، ممكن نخرج بطريقة أخرى. ضد السبب ما هو؟ ضد السبب الجوع. الجوع يعني نقيض المسبب. عدم الشفاء. عدم الشفاء. أي العلاقة تجمع الأملاك بين السبب وضد السبب؟ يعني وجود ضد السبب يقتضي عدم تكوّل ضد السبب ما هو؟ الجوع. طيب وجود الجوع يقتضي ماذا؟ عدم الأكل. فعدم الأكل هو نقيض نقيض السبب ولا نقيض السبب؟ فنقيض السبب يقضي نقيض السبب، يعني وجوده عدم لا ضد السبب نقيض السبب، ضد السبب الجوع نقيض السبب عدم الأكل عدم الأكل. عدم الفعل المسبب. ها؟ نقيض السبب يقتضي وجود ثلث المسبب. المسبب. اللي هو الجوع، عدم الأكل الجوع. نقيض السبب، نقيض المسبب. كان شو تعديها أنا من أصل الكلام العلاقة بين ما يستخرج من السبب لا يمكن نجمة ضد السبب وهو الجوع مع علاقة مع نقيض السبب وهو عدم الأكل عدم الأكل التي خرجت من السبب كل المسبب لا يصح إلا هكذا في العبارة باعتبار وجودي أو ضدي أو نقيض النسبة إلى وجود المسبب وشبعه أو ضدي ضد المسبب الجوع لا تستخرج منها هذا كلاش أنا وقت عملت الظلمو هكذا إنه نفس الشيء بين ضد السبب وضد المسبب نفس الشيء هو وجود واضح أنا واحد كنت استكلمت أنا وليما حبيت نشوف إنه يتقابلش معها يتقابل معها في نقيض السبب بتجيش نجم نخرج منها ضد السبب ونقيض السبب ضد السبب الجوع ونقيض السبب عدم الأكل صح عدم الأكل يعني الجوع لكن هذا بين سبب ومسبب يكون لذلك خارج السبب لكن أنا عندي ضد السبب وضد المسبب جوع لذلك لا إشكال سبب الجهاز فهذا هو يعني إن شاء الله تعالى هذا واضح بإذن الله واضح هذا معنى العبارة والله أعلم في الحاشية كرر جعل يعني قال هذا قسم هذا قسم ثاني وهو الظاهر وهو رب عدم بعدم ثم عاودها مرة أخرى قال ثم تأخذ ضد الشبع وهو الجوع تلقاه يرتبط مع نقيض الأكل وهو عدمه وهو رب عدم بعدم وهذا قسم ثاني وهو ظاهر زين في قوسين زين ما فعله هذا زين واضح فهذه الأقسام الأربعة وجود السبب بوجود المسبب ربط وجود بوجود ربط عدم المسبب بعدم السبب عدم الشبع بعدم الأكل بمعنى نقيض نقيض السبب ونقيض المسبب وهو ربط عدم بعدم يعني ربط عدم الشبع بعدم الأكل لأنه احنا حلما قلنا نقيض السبب بعد نقيض السبب عدم نقيض السبب هو عدم الأكل ونقيض المسبب هو عدم الشبع عدم بعدم عدم بعدم وعندي ربط ضد المسبب بنقيض السبب وهو ربط وجود بعدم وجود الجوع بعدم الأكل لأن ضد المسبب الجوع ونقيض السبب عدم الأكل وجود الجوع بعدم الأكل ربط وجود بعدم ونقيض ضد المسبب وهو عدم الجوع بالسبب وهو الأكل وهو ربط عدمي وهو ربط عدم الوجود ربط نقيض ضد المسبب بالسبب يعني عدم الجوع بالأكل عدم بالوجود الله تعالى أعلم وأكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين